إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية بإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل مسعد الجهري. الحمد لله المنزه عن الصاحبة والأولاد، رافع السبع الشداد عالية بغير عماد، وواضع الأرض المهاد مثبتة بالراسيات الأوتاد. في بحار لطفه تجري مراكب العباد، وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد، وعنده منتهى الطالبين والقصاد. يعلم ما توسوس به النفس في باطن الاعتقاد، سبحانه جاد على السائلين فزادهم من الزاد، وأعطى الكثير من العاملين في المراد. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ما أخطأ قط وما أساء، دعا أصحابه إلى الهدى فلبوا النداء، فإذا ذاته رحمة لهم ونور، وإذا سلوكه إشراق وضياء. هو القدوة النيرة في الصبر على البلاء والعمل لدار البقاء، وهو الأسوة المشرقة في الزهد في دار الفناء. صلى الله عليه قديما وكذا الملائكة في السماء، حين ظمئ أصحابه نبع من بين أصابعه الماء. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء، وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء، ما تعاقب الصباح والمساء وما دام في الكون ظلمة وضياء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة نحييكم ونعيش معكم نفحات هذا الفجر الطيب المبارك، والذي أسأل الله تبارك وتعالى فيه أن يرفع عنا الوباء والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهر بين يديك، عاملنا بالفضل والإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ونجنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أقبلت يا ربيع المكرم، وأقبلت معك ذكرياتنا تتبسم، تتهادى وأفقها يتهادى، والأماني أوشكت تتكلم، وحديث الإيمان رق مع الروح فأضحى وجودنا يترنم. تلك ذكرى فقف بنا، هل رأيتم مثل أيامها أجل وأكرم؟ تلك ذكرى ميلاد خير البرايا، وعليه صلى الإله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. خير مستفتح دائما لصلاة الفجر القرآن الكريم، هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. من عند ربي قد أتيت مفصلا، وبقيت وحيا دائم التبيان، فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني. من الآية الأولى من سورة النساء إلى الآية الحادية عشرة من نفس السورة الكريمة، نبقى مع القارئ الشيخ جمعة مختار حامد.

نصيبها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. يا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والعلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة العلا أهل القرآن فضلهم عظيم وخيرهم عميم فكم من إنسان علموه وكم من غافل ذكروه ومن النار أعتقوه حفظوه وقرؤوه وأصلوا للناس معانيه وحركوا به القلوب إذا ذكر الصالحون فأهل القرآن في مقدمتهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة النساء تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد ونحن معكم هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة نعيش نفحات هذا الفجر الطيب. أخ الإيمان والإسلام في هذه الأوقات الطيبة حيث التجليات الربانية وتنزل الرحمات الإلهية في وقت الكون فيه سكون والرحمن فيه يدبر الأمور ويتنزل تنزلا يقول فيه أيها العاصون هل من مستغفر هل من تائب هل من صاحب حاجة فأنا مدبر الأمور أغفر الذنوب جميعا وأنا الرحمن وأنا الغفور. اللهم أعطنا في هذه الأوقات الطيبة أفضل ما أعطيت وأنلت أحدا من خلقك من نعمة توليها وآلاء تجددها وبلية تصرفها وقربة تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئة تمحها إنك لطيف بما تشاء وإنك على كل شيء قدير. حتى أذان الفجر إخوة الإيمان من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة نبقى مع الابتهال والدعاء ومع الشيخ مصطفى عبد الله البنباني. لا إله إلا الله. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. بمدح المصطفى بمدح المصطفى ينمو السرور وتنشرح المسامع والصدور. فقل ما شئت في المختار ودع ما قال شيطان غرور. وصف خير البرايا يا أخي، وصف خير البرايا يا أخي بما قد قاله فيه الشكور. فليس البدر يخفى والشموس على عظيم طيب بر طهور به الدنيا تباهت رسول الله هادينا البشير.

الموافق 8 من شهر نوفمبر من عام 2020 من الميلاد.